فتاوى الصيام مع خزائن الرحمن. إذا عاد المسافر في نهار رمضان هل عليه أن يمسك بقية اليوم أم له أن يتم فطره؟ إذا عاد المسافر وكان قد ترخص برخصة الله جل في علاه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر يعني فأفطر فعدته من أيام أخر، إذا عاد لا يلزمه الإمساك، لكنه كما قال علماؤنا يختفي حتى لا يكون عرضة للتهمة. بل لو جاء وجد امرأته يعني قد طهرت من الحيض، وإن حذر ذلك بعض العلماء، له أن يأتي امرأته، لكن أيضا كل ذلك في الخفاء حتى لا يتعرض للتهمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تابع القناة، شير الفيديو، الدال على الخير كفاعله.